قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي ومن ثقات الأثبات. قال حدثنا، قال حدثنا وكيع، أبو بكر أيضا علي، قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، عن سفيان، سفيان وسفيان الثوري، لأنه وكيع تلميذ الثوري، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن يزيد ابن يزيد ابن جابر الأزدي الشامي الدمشقي ثقة، وثقة ابن معين وأبو حاتم الرازي، يعني قال، قال هو من الأثبات، والنسائي قال ثقة، فهو من الثقات. نعم. قال عن مكحول، ومكحول هو مكحول الشامي أبو عبد الله أو قيل أبو أيوب، ومن الثقات الأثبات. بعض العلماء يقول كان قدريا ورجع عن قوله. العجل قال تبعي ثقة، وقال ابن حبان هو من الثقات وربما دلس. نعم. قال عن زياد ابن جارية تبعي يروي عن تبعي، هنا تبعي يروي عن تبعي، لا طائف الأسناد هذه. زياد ابن جارية التميمي الدمشقي. نعم. قال أبو حاتم مجهول، أما النسائي فقال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، بل قال الذهبي له صحبة، فهذا فيه في نظر، يعني بعضهم قال بأنه تبعي وهذا الذي أعلمه، لكن الذهبي يقول له صحبة، والمسألة في خلاف لكن هو تبعي. قال عن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس، نفل الثلث بعد الخمس، طبعا بعد الخمس يعني بعد الغنائم، يعني بعد تقسيم الغنائم نفل الثلث، زاد، زاد بالثلث. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي كما سبق، حدثنا وكيع عن سفيان سبق لنا، قال عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي بن عياش القرشي المخزومي، المخزومي المدني، قال ابن معين صالح، وفي رواية قال ليس، ليس به بأس، أما أحمد قال متروك، والنسائي قال ليس بالقوي، أبو حاتم ضعفه وقال شيخ، فالحق أنه، أنه ضعيف. فهو ضعيف وإن كان الحديث يتقوى بما قبله. قال عن سليمان بن موسى القرشي مولاهم الدمشقي، قال ابن معين ثقة، وقال أن النسائي من الفقهاء لكنه ليس بالقوي في الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات. عن مكحول سبق، عن أبي سلام الأعرج ممطور أبو الأسود الحبشي، كان رجلا تقيا نقيا من العباد. نعم. وثقه كثير من العلماء، وثقه العجل قال شامي تابعي ثقة. نعم. إذن أيضا الحديث مرصع بالشاميين، نسأل أن يرفع عن أهل الشام ما هم فيه، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وسددهم وثبتهم، وانت ارحم الراحمين. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث، نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. ختاما للباب، قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي، قال أخبرنا أبو الحسين زيد بن الحباب، نعم، قال ابن معين ليس بأس، وفي رواية ثقة، ابن المديني قال ثقة. قال أخبرنا رجاء بن أبي سلمة مهران الشامي، حديث كله في الشاميين الآن. قال ابن معين ثقة، قال أحمد حنبل ثقة، وقال النسائي ثقة. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة معروفة المشهورة على ما فصلنا فيها القول قبل ذلك. نعم. قال لا نفل، لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء، فسمعت سليمان بن موسى يقول له حدثني مكحول عن حبيب مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وحين قفل الثلث. فقال عمرو أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول، سبحان رب العظيم، آداب عظيمة جدا. نعم. هذا الباب كله في الكلام على مسألة النفي. وأما معنى في البداءة يعني في ابتداء الغزو، معنى في البداءة في ابتداء الغزو. نعم. وفي قوله قويهم على ضعيفهم، يعني إذا خرج العسكر مع الإمام إلى أرض العدو ثم حارب الأقوياء فالقسمة يشترك فيها الكل، القسمة يشترك فيها الكل، القوي والضعيف، لأن النصر لا تدري جاء ممن، قد يكون الضعيف والذي أعمل النصر في الأمة. نعم. جزاك الله خيرا. وفي الأحاديث، الأحاديث الثلاثة كلها تصب في معنى واحد وهو دلالة جواز التنفيل للمقاتلين، وأن أمير الجيش قد ينفل يعني يزيد على سهم، على سهم الغنيمة، وهذا راجع لاجتهاده. فمسألة التنفيل وزاد التنفيل راجع لاجتهاد الأمير فيما يراه يحقق المصلحة لتحريض الجنود وشحذ الهمم وأيضا إعطائهم لإعمال النصر لهذه الأمة وأيضا للبلاء الحسن في ساحة المعركة لتثبيت الآخرين، فيعطي الأعطيات، هذه الأعطيات يعطيها، يعطيها أمير الجيش اجتهادا من أجل، من أجل كما قلت شحذ الهمم، وأيضا من أجل العمل على، على إرعاب العدو وعلى بيان جرأة المسلمين عليهم حتى يخزيهم الله جل في علا. اللهم اخزيهم يا رب العالمين. والتنفيل كالسلم، التنفيل كالسلم بابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلمه، من قتل قتيلا فله، فله سلمه. فهنا التنفيل أيضا بابه، باب السلم. والحق أن هذا، هذا عليه جماهير أهل العلم بجواز التنفيل، بل قد نقول باستحباب التنفيل. فأهل العلم يرون، يرون جواز التنفيل، وأن المسألة جاءت على اجتهاد الأمير، وأصلها في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي سنة. قال الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكره بعض أهل العلم الإعلان عن ذلك من أمير الجيش خوفا على، على نية المجاهدين، خوفا على نية المجاهدين. والحق نقول بأن العمل الأخروي إن شمل ما فيه من منافع الدنيوية فهذا لا يشوش على النية بحال من الأحوال. لا. ولذلك الله تعالى قال في أعظم فريضة تجمع المسلمين جميعا في مكان واحد الحج، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مع أنه يذهب للحج وليس عليه ثم شيء أن يتاجر وغير ذلك. ولذلك من، من، من أخلص بقلبه وجاهد لتكون كلمة الله العليا فلا، فلا ملامة على ما يأخذه من خير ومن غنيمة ومن تنفيل. وأما التنفيل أيضا من أين يؤخذ؟ يؤخذ بعد اقتسام الغنائم. إذا قسم الأمير الغنائم على ما قسمها الله جل في علاه وبقي منها أشياء فله أن ينفل الجنود على حسب حسن أعمالهم في انتصار المسلمين. فما يفضل من الغنائم بعد قسمتها كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فغنبنا إبلا فأصاب كل واحد منا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا. إذن بعد تقسيم الغنيمة فما فاضل فالنبي ينفل، والإمام كذلك لا يعطي من الغنيمة، بعد تقسيم الغنيمة له أن ينفل إن فاض وزاد على الغنائم. وقد يقال بأن النفل قبل إحراز الغنيمة أيضا جائز، إذا قال مثلا الإمام فمن قتل قتيلا فله سلبه، أهو الآن لا يرتبط بالغنيمة. أو قال من فعل كذا في أهل الكفر فإن له كذا وكذا، فيكون هذا له قبل تقسيم الغنائم، فيكون هذا له قبل تقسيم الغنائم. والحديث حقا يتعلق بمسألة المقاصد والإخلاص، وهل هنا طرح النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الصحابة على التنفيل وعلى أن من أحسن العمل له ما له من الزيادة، هل هذا يكون يعني فيه تشويش على الإخلاص؟ الحق أنه ليس فيه تشويش، بل والله ما فيه إلا تمام الإخلاص، لأنه في ذلك ترى المرء يخشى على نفسه أن يحبط عمله ويخشى على نفسه إن مات على رياء وسمعة، وقد قال الله جل في علاه: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، أو مات على طلب الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. قال: فمن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو إلى دنيا يصيبها فهجرته لما هجر إليه. والأعمال بالخواتيم، فهذه تجعله يشحذ الهمم إلى أن تكون خالصة لوجه الله جل في علاه، ويكون هذا من باب مكافأة الله له، ويكون هذا من باب مكافأة الله له. وهذه لا، كما قلنا، لا تشوش على الإخلاص لمن أخلص ابتداء ولمن قام وخرج نصرة للدين حقا، فهذا لا تشوش على على على ما هو عليه من إخلاص إذا أراد الإمام أو أعلن الإمام أن له زيادة إن أعمل القتل في أهل الكفر، بل هذا مما يحبه الله جل في علاه ومما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، جزاك الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم. طيب، الفوائد المستنبطة من الأحاديث: الفائدة الأولى هناك مسائل واقفة على اجتهاد الإمام، هناك مسائل واقفة على اجتهاد الإمام، المسألة دائرة على الاجتهاد، وهذه أيضا نظرة مقاصدية للشرع ومصلحية، نظرة مصلحية مقاصدية. الفائدة الثانية: التسوية بين القوي والضعيف عند تقسيم الغنائم، طبعا عند تقسيم الغنائم التسوية بين القوي والضعيف، فكل أراد نصرة الدين فكل يستوي في ذلك. فضل الإخلاص لله جل في علاه، فضل الإخلاص لله جل في علاه، أرجو أن تكونوا تريا هنا. وبهذا نكون قد ختمنا الدروس اليوم، أو ختم الله لنا الدروس اليوم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد. سامحوني إن قصرت في مسألة الدروس اليوم لم ننقلها، لأنني أسرعت وكان الوقت معي، فقلت أنتهي حتى أدرككم سريعا وننتهي معا سريعا. هنا قد انتهينا من الدروس اليوم بفضل الله جل في علاه، والحمد لله. الفوائد والترية: الحزم من أحد الولدين عدم التسوية بين أبنائه يعد من العقوق، بل العقوق كان من الوالد أصلا، العقوق كان من الوالد أصلا بأنه لم يسوي، وقع في الظلم. ولكن على الأبناء، على الأبناء البر في كل الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال أسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم. قال كذلك، يعني كذلك كن أنت في البر معهم سواء. أمين أمين. جزيت جنة مع عبد الرحمن، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك. طيب الأستاذة شيماء جزاها الله خيرا تسأل عن ما أنا أصلا أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فنختم على وتر بما يحبه الله أفضل لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح فليوتر بواحد. منفرد أتى على سجدة تلاوة فهوى دون أن يكبر على الأهل، يعني هوى إيش هوى؟ يعني هو دخل الصلاة على السجود، ولا دخل كبر تكبيرة الأحرام ثم سجد؟ لو دخل وكبر تكبيرة الأحرام وسجد دون أن يكبر هذا السنة، هذه السنة. أما إذا دخل فسجد دون تكبير وقام فأتم الصلاة، هذه صلاة باطلة، كانت صلاة أصلا ولم يحرم بالصلاة أصالة. من قصر معنا أخونا غريب الدار يقول: شيخنا من قصر معنا وأحيانا تعدى وقلوبنا تنفره عندما يزورنا، تأمرنا قلوبنا بعدم استقباله، فإن لم يستقبلنا نقول فعل عين إثم. ليس هذا من فعل الكرماء، ونرجو أنك من النبلاء الكرماء الرفعاء. أرأيت ابن أبي الصرح لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت قبض النبي يده ما يريد أن يبايعه، ولم يشر بعينه لأحد من أصحابه حتى بايعه. والأعظم من ذلك لما قال علي بن أبي طالب للآخر، وهو كان قد أهدر دمه، فقال: اذهب فإنه لا يرتضي بأحد يسبقه. فقل تالله لقد آثرك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. فدخل فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم الآية، قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا قال؟ قال النبي لا تثريب عليك اليوم، لا يحب أن أحد يسبقه إلى الله، وأنت إن شاء الله من النبلاء، فإياك وغالب قلبك مهما أساء إليك المرء فهو نفذ إرادة الله فيك، وعليك أن تحسن إليه، وأفضل الناس من عفا وأصلح، وأفضل الناس من دافع السيئة بالحسن. قال الله تعالى ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع بالذي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، أهيب بك أن تفعل ذلك حبيبي. عبد الرحمن جزاك الله خيرا، تقول أمين. ماشي، ما أدري كان عندك سؤال يا عبد الرحمن. شوف جزية الجنة أحسن الله عليك. دعاية تقول في الإذاعة أن المرأة التي لا تغتسل بنفس الهيئة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تظل جنبا طول عمرها، تظل جنبا طول عمرها، والعصافير تمشي على رأسها. هو ده اللي واخدينه من النساء الذين التي يتصدرن بلا علم. كلام باطل هذا تامر، وأنت تعلم ذلك. أمين، جعلك الله بار حقا وأنت أم الأبرار. أنت يا أنت مش فاهم الصورة، يا متى الله يبارك فيك افهم الصورة منصور وهيئها وصورها صحيحة. هو لما دخل مع الإمام حتى ولو كان مفرد هم ساجدون، أراد أن يسجد كبر تحريما للصلاة الأول ثم هوى للسجود، أم ماذا فعل؟ ملوش حل ثاني غير أنه يكون هوى للسجود بدون تكبير. أعوذ بالله نعوذ بالله من الضلال وأفكار الضالة والخوارج وهؤلاء الذين يستبحون دماء المسلمين كما وصفهم النبي الأمين، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. الله أكبر، جزية الجنة سكينة. ما أدري كيف، المفروض هذه أختك نمير هذه تحمل لك هذا الفضل الكريم العميم، وأنت تركضين خلفها. وعامة هي حريصة حتى لا أبخس حقها. نعم والله حريصة، لكن وأعلم أنها أيضا حريصة على المسجد الأقصى، لكن لا تضيع على هذا الفضل ولا تقصر. وأم خضر أيضا مقصرة، فكون خير عون الله. أم تغفرت تقول قالت صديقة للأخرى وحشتيني، فردت عليها بالمثل حتى لا تحرجها، أو أنت كمان وحشتيني، وهي تكون في قلبها تبغضها. أعوذ بالله ولا تريد تراها أصلا. الله أكبر، تتعامل معها حتى لا تحرجها، لا تجرحها، حتى لا تكون لا والله ما كذبت، ولو كذبت والله قد صدقت في كذبها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما منع الكذب، والكذب من الكبائر، أباحه لثلاث، وهذه من الثلاث. بوركت هذه الأخت، ونسأل الله أن يبارك لها وفيها، وتتألفها أفضل لها، أفضل ما تكسب عداوتها أن تتألفها. وكما قلت دائما، ما كان المرء على خير بالود والأنس واللطف ومدافعة الشر بالخير إلا كان عند ربه راقيا ساميا، درجته أرفع من درجات مقابله. نعم منصور، ما تسألش تاني منصور، عشان أنت هتضايق صدري والله العظيم، أنت هتطير دماغي. أنت يا ابني بعد جهد جهيد فسرت الماء بالماء. يا ابني افهم يا حبيبي، هو دخل مع الإمام الآن، قل لي هو كبر للتحريم أم لا؟ ما الذي يحدث ولو حتى منفردا، يعني كبر للتحريم ونزل ولا هوى من غير تكبير؟ ايش اللي بيحدث هذا منصور؟ او تقصد ان هو بيصلي منفرد مش مع الامام، وهو بيصلي منفرد قرأ السجود فهوى الى السجود دون ان يكبر. هذه هي السنة. هو في خلاف ان يكبر عند السجود أم يكبر عند القيام؟ وإن كان جمهور العلماء أنه يكبر عند السجود، عند القيام لا يكبر. نعم رجعي ففعلي ذلك. هل من كانت كلمة حبيبتي أو وحشتيني كلمة لازمة معه يقولها الجميع مع إلقاء السلام، ويقول ليس لدي هذا الشعور؟ ليس، لا يأثم بذلك، بل والله هذا مطلوب منه للتأليف. لا، ليس كذلك. وهي حقا هي تغالب نفسها، يعني أنت أمة الله أو أمة الغفار فيك أخطأتي بعض الخطأ، لأن الحق حتى ولو قلنا أنها لا تشعر بشعور الميل الكلي أو الحب الجارف لهذه الأخت، لها أصل في محبتها، لإسلامها وتوحيدها، فهي تحب، فعندها نوع محبة لها لتوحيدها وإسلامها، فهي لا تكذب أبدا في هذا الباب. الله أكبر. الله الله يحفظك يا سلفي، جزيت الجنة، من أين أتيت بهذا؟ ليتك ترجع لأصحاب القناة الأخرى التي تكلمنا عنها لو سمعتنا، تقول لهم على أنه أيضا يأتوا البرامج هذه بأسرها فيجعلوها في خانة، ويكون هذا أيضا نشرا لهذا الباب تجميعا له لو كنت على علاقة به. جزيت الجنة وأحسن الله إليك. نسأل الله أن يشكر لك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك. أجبتك، الحمد لله أجبتك يا منصور. لم تسمع إجابة يا تامر؟ أنا أجبتك. ما سؤالك؟ لحظة شوفه. أيوة يا تامر، بالله عليك قلت لك هي تبقى طول عمرها جنوب، قلت لك والعصافير على رأسها أيضا كمان، وتنبت ثمرا وشجرا، يعني هذا حرام والله، حرام والله تصدير أمثال هؤلاء الذين يعرفون بما لا يعرفون في هذا الباب، طبعا باطل، وأنت تعلم بأن من عممت الجسد بالماء فقد طهرت من الجنابة. الله الله أكبر، جزيت الجنة يا سلف، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. هناك البعض يسألون شيخنا ماذا حكم ترك الصلاة؟ يقتل، يقتل حدا عند الأئمة الثلاثة، لأن في رواية عن أحمد أيضا توافق الشفاعي والملكية، ولكن يحبس عند أبي حنيفة، يقتل حدا. وأما أحمد الراجح في مذهبه يقتل ردة. هو جاهل، جاهل، وهذا هذا جاهل يعلم، هذا جاهل يعلم. استغفر الله، لا خلل، أنت من الفضليات ورب العالمين، أنا أشهد بذلك، أحسبك كذلك والله حسيبك، أنت من الفضليات الحارصات التي ارتقينا في الفضل. قلت نعم، ارجعي يا الذين أمنوا أقيموا في أقيموا الصلاة والزكاة، أو الذين يقومون الصلاة، أيوة في الآية، نعم، يا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا، لو وقفتي قلت جائز، طيب، والأحسن أن تتمي، فإن وقفتي يا قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ارجعي من أول ما من الأول اقرأيها ثم أتمي، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، جزيتم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير الجزاء، رضي الله عنك يا عائشة، أحسن الله إليكم جميعا.